ليعيش القلب التقرع الساعة المذكورة يوم الجمعة في يوم الجمعة أو في العصر أم بعد صلاة الجمعة مباشرة. الله جل وعلا جاء في هذا تقرر يا صلاة تقرر في كل ساعة هي ساعة قليلة لا يوجد أحد مسلم وقال مصلي إلا أعطاه الله تعالى هي ساعة قليلة قليلة لا يوجد روايات أن مسلم أن حين يجد النوم يعني من بعض الجمعة إلى أن الصلاة هذا رجاء مسلم وفي الجلوس مرفوعا وأن بعضهم لأنه مرسل وجاء أيضا الرجال بعض أهل السلام أن هذا الحق إذا أخذه بالشمس وجاء عن في بعض أهلنا أخر أهل الشفع يوم الجمعة وكلها ليست تصحية لكن هذه أكراها وأبيالها نظرة الجلوس ينبغي أن تغفل وضعها في الحق إلا هو مرسل هذه أرجاء وبقية الجمعة كلها سلطة لها جاب الدعوة جميع أوقات الجمعة كلها تقوى في جاب الدعوة لكن أرجاءها ما بين مثل مثل ما ينظر في رحمة الصلاة وما بين صلاة العصر إلا هو مرسل كانها على الوصال أرجاء أوقات كما جاء في هذا الحديث فرع بقية الجمعة صلى بها أليم الإجابة فينبغي الإكثار في يوم الجمعة من الدعوة ينبغي الإكثار من الدعوة لا يصادف أن يستعد ربع الصلاة هل يقول الحديث في المصائب في يوم الجمعة؟ لا ينبغي أن يفعل هذا شيئين الحديث الدنيا وفي تبزوة المجالس أما الإنسان في صحة هذا إلا شيء نسي ينبغي أن تكون المصائب أو الجواب أو تشبيه التهذيب ولا طلب العلم لا يوم الدنيا لكن لا يوم عن نسي ما كان مستقبل الصلاة ما كان مستقبل الصلاة اللهم إلا شيء نسي